ولباسهم فيها حرير وَالْقَائِفِينَ وَالْقَائِفِينَ على ما رجع الله أكبر. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربك. وأحيي إلهكم المخبتين. وبكر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وصابرين على ما أصابهم صدق الله.